بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فما نزال في مبحث مدارك الحق، وقد ذكر الشيخ الإمام الزركشي رحمه الله أن مدارك الحق أربعة، هي الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس. وذكر أن بعض العلماء زاد مدارك نافت على العشرين ثم أوردها. بعض هذه المدارك قوي أخذ به أئمة، وبعضها يكاد يكون متفقا عليه، وبعضها مختلف فيه. ولكن بعض المدارك التي ذكرها القول بها ضعيف، في غاية الضعف، أو أنها مدارك للوصول إلى النتائج والمطلوب، وإن لم تكن مدارك للوصول إلى الأحكام الشرعية، يعني هي مدارك للوصول إلى المجهول أعم من أن تكون مدارك لمعرفة الأحكام الشرعية. مدارك الحق، فمثلا سيأتي معنا البحث في الإلهام، سيأتي معنا البحث في الهاتف، فهل هو يعني مدرك لمعرفة الحكم الشرعي؟ لم يعلم أن أحدا قال إن الهاتف المعلومة صدقه مدرك من مدارك أو طريق دليل من أدلة الأحكام الشرعية، ولكن هل هو طريق من طرق الوصول إلى ما هو إلى معرفة ما هو مجهول؟ ذكر أن بعضهم زاد ذلك وادعى أنه طريق، ولكن من القائل بذلك؟ لا يعلم. يعني القائل بأن الإلهام حجة، من هو؟ ما قيمته العلمية؟ ما نعلم. ذكر بعض الصوفية، من هؤلاء الصوفية؟ ما قيمتهم العلمية وما مرتبتهم؟ وهل يقصدون أنه مدرك من مدارك الأحكام الشرعية التي هي الحلال والحرام والأحكام التكليفية خمسة وما شابه ذلك، أو يقصدون أنه مدرك من مدارك الوصول إلى معرفة المجهولات، فالولي التقي يقع في نفسه إلهام أن الحق في هذه القضية كذا وكذا، يقع في نفسه إلهام أن هذا الإنسان ينبغي أن يربى بالطريقة الفلانية، وهذا الإنسان ينبغي أن يعطى الذكر الفلاني، وهذا الإنسان ينبغي أن يعامل برفق، وهذا الإنسان ينبغي أن يعامل بحزم، وهكذا. يعني هذه إلهامات تقع في نفوس الصالحين، وحتى فهذه لكنها ليست مدارك للوصول إلى معرفة الأحكام. فرق بين أن يكون مدركا لمعرفة الأحكام وبين أن يكون مدركا للعلم مطلقا لما هو أعم من ذلك. نعم. الآن ذكر من المدارك التي ذكرها الشيخ رحمه الله الاقتران، قال والاقتران، وصلنا إلى مدرك الاقتران. فالاقتران عند جمهور العلماء ليس بحجة، الاقتران ليس بحجة. وذهب بعضهم وهم المزني منا وأبو يوسف من الحنفية والجدليون إلى أن الاقتران حجة. وما المقصود بالاقتران؟ قال الاقتران المقصود هنا، ويعبر عنه أيضا بالقران، الاقتران بين جملتين لفظا بأن يعطف إحداهما على الأخرى، أو أن يدخل الجملتان في حكم من الأحكام، يعني أن يعطف إحداهما على الأخرى، وتكون هاتان الجملتان مشمولتين بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع أو العموم في الجميع، وليس بينهما مشاركة في العلة، ولم يدل دليل على التسوية بينهما. لو كان بينهما مشاركة في العلة لكان يعني مما يدخل في القياس، ولو دل دليل على التسوية بينهما فإن الدليل يتبع ولا يكون القران حينئذ حجة بنفسه. قال الباجي بعد أن نقل دلالة الاقتران عن المالكية: ورأيت ابن نصر يستعملها كثيرا، وقيل إن مالكا احتج في سقوط الزكاة عن الخيل بقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فقرن في الذكر بين الخيل والبغال والحمير، والبغال والحمير لا زكاة فيها إجماعا، فكذلك الخيل. أيضا من أمثلتها قرن إعفاء اللحية مع الختان في كونها من الفطرة، خمس من الفطرة، ذكر الختان وذكر إعفاء اللحية. طيب، هل إعفاء الختان واجب؟ فهل يكون إعفاء اللحية واجبا كالختان لأنه قرن به في الذكر؟ لا. ذهب الجمهور إلى إنكار دلالة القران أو الاقتران في النظم على الاقتران في الحكم. قالوا: القران في النظم لا يوجب القران في الحكم. من أمثلة ذلك قوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. آتوا حقه يوم حصاده على سبيل الوجوب، فهل الأكل منه أيضا واجب؟ لا، الأكل منه مباح، الأكل منه مباح، يمكن أن أتركه من غير أن آكله حتى يفسد، ويمكن أن أهديه كله، ويمكن أن أتصدق به جميعه، فليس الأكل واجبا. فالقران إذن لا دلالة فيه، القران في النظم واللفظ لا دلالة فيه على المشاركة في الحكم. احتج القائلون بالقران على أن احتجوا بأن العطف يقتضي المشاركة. نقول: هذا عطف المفردات وعطف الجمل، أما نحن نتحدث عن عطف الجمل. لذلك قلنا إن القران هو إيش كما عبر الشيخ، أن يقترن اللفظ في جملتين، بين جملتين، هو الاقتران إنما يكون بين جملتين لفظا لأن يعطف إحداهما على الأخرى. يعني إذن الاقتران هو عطف إحدى الجملتين على الأخرى، اقتران جملتين بأن يعطف إحداهما على الأخرى. فهل يقتضي هذا التسوية بينهما في حكم لم يذكر وهو معلوم لإحداهما من خارج، من دليل خارجي؟ كلوا من ثمر إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، خمس من الفطرة، الاستحداد والختان وإعفاء اللحية. طيب، إعفاء اللحية علم من دليل خارجي أن الختان واجب، فهل يكون إعفاء اللحية مثله واجبا؟ فهذا هو القران. القران في النظم عند الجمهور لا يوجب القران في الحكم، خلافا للمزني منا وأبي يوسف من الحنفية، وخلافا لابن أبي هريرة والصيرفي منا، وخلافا لما نقله الباجي عن نص المالكية. ورأيت ابن نصر، يعني عبد الوهاب بن نصر القاضي البغدادي الكبير المالكي الكبير، قال: رأيت ابن نصر يستعملها كثيرا. نعم، احتج القائلون بها بأن العطف يقتضي مشاركة، وقاسوها على الجملة الناقصة إذا عطفت على الكاملة. يعني لو قلت: زيد منطلق وعمر، أو كان رجل امرأتان فقال إحداهما هند والأخرى زينب، فقال: هند طالقة أو طالق وزينب، يعني زينب طالق أيضا. احتجوا بالقياس على الجملة الناقصة إذا عطفت على الكاملة، وأجيب بأن الشركة إنما وجبت في الناقصة لافتقارها إلى ما تتم به، فإذا تمت بنفسها فلا تجب المشاركة إلا فيما يفتقر إليه. ومما يدل على فساد هذا المذهب قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، فإن هذه الجملة معطوفة على ما قبل، ولا تجب للثانية الشركة في الرسالة. وأدلة كثيرة، يعني أمثلة كثيرة، جاءت جملة يعني معطوفة على جملة من غير أن يكون حكم هذه الجملة مماثلا لحكم الجملة السابقة أو اللاحقة. فالأصل في كل كلام تام من أن ينفرد بحكمه ولا يشاركه فيه غيره، هذا هو الأصل في كل كلام تام من. فمن ادعى خلاف هذا في بعض المواضع فلدليل خارجي لا من نفس النظم، نفس النظم لا يدل على شيء من ذلك. قال: هل يقتضي التسوية بينهما في حكم لم يذكر وهو معلوم لإحداهما سواء كانت السابقة أو اللاحقة من خارج أو لا فيعطف؟ هل يقتضي فيعطف واجب على مندوب أو مباح؟ واجب على مباح، أو يعني أنه لا يقتضي التسوية فيعطف واجب على مندوب أو واجب على مباح، وعكسه يعطف مباح أو مندوب على واجب؟ الراجح عند الجدليين والمزني منا وأبي يوسف من الحنفية الأول، وعند الجمهور الثاني. مثاله خبر أبي داود: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ولا يغتسل فيه من الجنابة، فالبول فيه ينجسه بشرطه وهو التغير، إذا كان كثيرا إذا كان قليلا بالتفصيل المعروف عند الشافعية. إذن البول في الماء الراكد ينجسه بشرطه، إذا كان كثيرا فشرطه التغير، إذا كان قليلا فينجسه مطلقا. طيب، البول فيه ينجسه بشرط كما هو معلوم، وذلك حكمة النهي. ما الحكمة من هذا النهي؟ أن عدم إضاعة الماء، لأنه ماء راكد تحتاج إليه، ربما تستفيد منه فإذا وتستطيع أن تقضي حاجتك في يعني غيره، فلماذا تبول في الماء وتفسد عليك الماء وتحرم نفسك من الاستفادة منه؟ نعم، بتنجيسه. قال بعض القائلين بالأول الذي هو إيش؟ الاقتران. أيوة تمام. قال بعض القائلين بالأول، بالقول الأول وهو حجية الاقتران، فكذا كذلك الاغتسال فيه من الجنابة، يعني كذلك الاغتسال فيه ينجس الماء، الاغتسال في الماء الراكد ينجس الماء للقران بينهما، لأنه اقترن بالنهي عن البول في الماء الراكد. وخالف المزني فيه لما ترجح. إيش عندك؟ على مهمك عندي عن. إذن لما ترجح على القران، خالف المزني فيه لما ترجح على القران في أن الماء المستعمل في الحدث طاهر لا نجس، دل الدليل على أن الماء المستعمل في الحدث طاهر لا نجس. طبعا الحدث أمر اعتباري، الماء المستعمل في الوضوء، الماء المستعمل في الغسل، هذا طاهر وليس بنجس. إيش دل الدليل؟ طبعا أدلة كثيرة، منها أن الصحابة كانوا يتبركون بوضوء رسول الله، فلو كان نجسا لما سمح لهم بذلك، وكانوا يعني هذا الأمر دل على أنه طاهر، لكن الماء المستعمل طاهر غير مطهر، لكنه على كل حال طاهر فليس بنجس. فالمزني كان مقتضى مذهبه من القول بالاقتران أن يقول، كان مقتضى مذهبه القول بنجاسة الماء الذي يغتسل فيه من الجنابة، ولكنه لم يقل بذلك لما عارضه ورجح عليه من كون الماء المستعمل في الحدث طاهرا لا نجسا. ويكفي في حكمة النهي ذهاب الطهورية بشرطه، الماء المستعمل طبعا بشرطه أنه إذا كان قليلا، إذا لم يكثر أو يكاثر، إذا لم يتغير بالشروط، لأنه ممكن يكون الماء المستعمل يعني يكون طاهرا بشروط ذكرها الفقهاء. إذن يكفي في حكمة النهي ذهاب الطهورية، فقد ذهب كونه مطهرا وبقي كونه طاهرا. يعني ما الحكمة إذا قلنا إن الماء لا ينجس؟ قال الحكمة أننا لو اغتسلنا فيه فإن هذا الماء الراكد ستزول طهوريته وتبقى طهارته، فلذلك الأولى أن نأخذ منه ما نحتاج إليه في الاغتسال حتى لا نضيع باقيه من حيث الطهورية علينا، حتى يبقى الباقي منه طاهرا مطهرا، فربما نحتاجه في اغتسال آخر أو في وضوء آخر. مما اشتهر في دلالة الاقتران قوله تعالى، الاستدلال بقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. هذا لو جئت تبحث في أي نوع من أنواع الدلالة فهو من نوع دلالة الاقتران، واتقوا الله، فربط قارن في الذكر بين التقوى وبين، لذلك لو أردت دليلا على أن التقوى يعني مفتاح للعلم وسبب لنور البصيرة فعليك بقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقوله تعالى يا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا نورا تفرقون به بين الحق والباطل. أما الاستدلال على ذلك بالآية واتقوا الله ويعلمكم الله فهو استدلال ضعيف وإن انتشر واشتهر، لأنه قائم على دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة غير محتج بها عند جمهور العلماء. قال والاستدلال على انتفاء الشيء بانتفاء دليله عند الأستاذ، وإذا أطلق الأستاذ فيراد به أبو إسحاق الإسفرايني رحمه الله. الشيخ ياسين العليمي الحمصي يقول الظاهر أن هذا هو عين ما أدخله الشارح في قول المصنف والاستدلال من قوله وعدم وجدان الدليل، دليل الحكم. وفي ما سبق قال والاستدلال الشيخ الزركشي، فالشيخ زكريا شرح ذلك فقال وهو دليل ليس بنص من كتاب أو سنة ولا إجماع ولا قياس شرعي، فدخل فيه القياس الاقتراني والاستثنائي، وقولهم الدليل يقتضي أن لا يكون الأمر كذا خلف في كذا لمعنى مفقودا في صورة النزاع فيبقى على الأصل الذي اقتضاه الدليل، وقياس العكسي، ودخل أيضا عدم وجدان دليل الحكم. فالشيخ ياسين يقول هذا هو نفس ما ذكر من قبل، عدم وجدان دليل الحكم، يعني الدليل لم يوجد فلا يوجد الحكم، لأن يعني الحكم يتوقف على الدليل، فإذا لم يوجد الدليل فلا يوجد الحكم. وطبعا المراد أن المراد انتفاء الحكم عند انتفاء دليله، المراد بذلك قال وقوله هنا بانتفاء دليله بمعنى انتفاء وجدان دليله كما هو ظاهر، إذ غاية ما يثبته نظر المستدل ذلك، هذا هو ما يثبته نظر المستدل. يعني يقول المستدل إنك تستدل على إنك تدعي حكما وهو كذا وكذا، وهذا الحكم لا دليل عليه، والقول بحكم لا دليل عليه قول باطل، لأنه تكليف بالمحال. لأنه ما الدليل على لأنه لا تكليف إلا بدليل، كيف يعرف المكلف أنه مكلف إلا إذا ورد الدليل بتكليفه؟ فإذا لم يرد تكليفه دليل بتكليفه في هذه المسألة بخصوصها، فكيف يعرف أنه مكلف بها؟ كيف يعرف أن تناول الشاي واجب مثلا أو مندوب أو مباح إذا لم يرد دليل بخصوص هذه المسألة؟ لا يمكن أن يعرف. فلا يمكن أن يكلف بشيء لا يعرف دليله، لأنه يكون حينئذ من باب تكليف الغافل، وتكليف الغافل محال وباطل. طيب، فإذا الاستدلال على انتفاء الشيء بانتفاء دليله، يعني بالمراد بانتفاء الدليل بحسب علمنا، يعني لأن عدم الوجدان لا يقتضي عدم الوجود، لكن المكلف إنما يكلف، المجتهد إنما يكلف بما وصل إليه اجتهاده، فهو قد بحث وسبر وتقصى واستقرأ فلم يجد دليلا، فعدم وجدان الدليل يدل على انتفاء الشيء. وأما انتفاء الدليل في نفس الأمر فمما لا يطلع عليه ولا يصل، أو فمما لا يطلع المستدل، فمما لا يطلع عليه ولا تصل قدرته إليه. فتأمل، صحيح هذا الكلام صحيح. طيب، يعني أحيانا هذا مثلا، هل صيام رجب واجب؟ نقول لا، ليس بواجب. ما الدليل؟ نقول لا دليل على وجوب صيام رجب. أنت يعني فانتفى وجوب صيام رجب، صيام صفار، صيام شعبان، أي ما انتفى وجوب صيام هذه الأشهر لعدم وجود دليل يدل على ذلك، فبقي على الأصل وهو عدم الوجوب. نعم. أيضا مما ذكره الشيخ رحمه الله من مدارك الحق مفهوم اللقب علما كان أو اسم جنس، نحو على زيد حج أي لا على عمرو، وفي النعم زكاة أي لا في غيرها من الماشية، فهو حجة كالصفة عند الدقاق والقاضي أبي حامد وغيرهما. وكان ابن فورك يقول إنه الأقيس، إذ لا فائدة لذكره إلا نفي الحكم عن غيره، وعند الجمهور ليس بحجة، وفائدة ذكره استقامة الكلام، إذ بإسقاطه يختل بخلاف إسقاط الصفة. فعند الجمهور أن مفهوم المخالفة حجة إلا اللقب، لذلك سيأتي في كلامه وكله أي وكل مفهوم إلا اللقب حجة، حينما سيذكر بعد قليل تفصيل ما يتعلق بدلالة الكتاب ودلالة السنة وكذا، فسيقول وكله إلا اللقب حجة. نعم. وأنكر أبو حنيفة الجميع، جميع مفاهيم المخالفة. فإذا المفهوم، مفهوم المخالفة عند جمهور العلماء أو عند أكثر العلماء ما عدا الحنفية حجة إلا اللقب، فإن مفهومه ليس بحجة. وليس المراد باللقب هنا اللقب النحوي، خصوصا اللقب النحوي الذي يدل على مدح أو ذم، بل المراد هنا ما قابل الصفة، فيشمل العلم ويشمل اسم الجنس ويشمل الكنية، وما يعني يشمل جميع الأسماء الدالة على يعني على ماهيات الأشياء أو المعرفة بالأشياء، يعني الأسماء التي أعلام الأشياء، أسماء الأجناس والأعلام والكنى والألقاب كلها مرادة بقولنا مفهوم اللقب، نحو على زيد حج. فهل لهذا مفهوم مخالفة أن الحج ليس بواجب على عمرو؟ إنه على تفيد الوجوب، على زيد حج، فهل معنى ذلك، فهل يستفاد من هذه الجملة من هذا اللفظ نفسه أنه لا حج على عمر؟ الجمهور على أنه لا يستفاد ذلك. كذلك قولنا في النعم زكاة، فهل يستفاد من ذلك أنه لا زكاة في غيرها من الماشية؟ الجمهور على أنه لا يستفاد، وأن اللقب ليس بحجة، وأنه يفترق عن الصفة. وأما الدقاق أبو بكر الدقاق والقاضي أبو حامد فقد ذهبوا إلى أن اللقب حجة، وقال ابن فورك إنه الأقيس. لماذا؟ قالوا إذ لا فائدة لذكره إلا نفي الحكم عن غيره. حينما قلت على زيد حج، فلولا أن في ذكره فائدة، فلولا أن في ذكره نفي الحكم عن غيره لما كان له فائدة. ونحن والجمهور قد ردوا عليهم فقالوا أبدا هذا الكلام غير صحيح، شرط الأخذ بالمفاهيم أن لا يكون لذكر المفهوم أو لا يكون لذكر الشيء فائدة غير نفي الحكم عن غيره. وهنا للقب لذكر اللقب فائدة وهو استقامة الكلام، لو حذفت اللقب لاختل الكلام. لو قلت مثلا في النعم زكاة، قلت في زكاة اختل الكلام. أما قولنا في سائمة الغنم زكاة، لو حذفت السائمة فإن الكلام لا يختل، في الغنم زكاة الكلام سليم، فيه مسند إليه ومسند، فيه مبتدأ وخبر، الكلام يكون تاما، في فعل وفاعل. أما اللقب فإنك إذا حذفته اختل الكلام، فلذلك لا يجوز حذفه. فظهرت فائدة ذكره وهو استقامة الكلام، وأنه لو حذف لاختل الكلام. ومما استدل به الجمهور على أن اللقب ليس بحجة قوله تعالى محمد رسول الله، فلو كان اللقب له مفهوم معتبر لدلت الآية على نفي الرسالة عن غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحصرها برسول الله، لكان معنى الآية محمد رسول الله لا عيسى ولا موسى ولا إبراهيم، محمد رسول الله لا غيره، وهذا القول به كفر والعياذ بالله. لذلك اللقب ليس له مفهوم، يعني ليس له مفهوم مخالف، وإنما الذي له مفهوم مخالف هو الصفة. فلو جاء بنص، لذلك الحديث الذي في صحيح البخاري في صدقة الغنم في سائمتها، إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، ففي صدقة الغنم في كلمة الغنم وحدها ليس لها مفهوم، وإنما المفهوم في سائمتها، لأن السائمة صفة، والمراد بالصفة هو اللفظ المقيد لغيره، وليس بشرط ولا استثناء ولا غاية. فيشمل الصفة النحوية، ويشمل الحال، ويشمل المضافة والمضافة إليه، ويشمل العلة، وهكذا، يعني يشمل. وقد ذكر ابن غازي المفاهيم في قوله صف واشترط علل ولقب ثنيا وعد وحصرا إغيا، وعد ظرفين وحصرا إغيا، صف الصفة واشترط الشرط، صف واشترط علل العلة، مثلا أكرم مثلا فلان لعلمه، لعلمه هذا صار صفة في معنى الصفة، يعني أكرم فلان العالم. فصف واشترط علل ولقب اللقب، وهو ضعيف عند الجمهور، ثنيا الاستثناء، وعد العدد، مفهوم العدد، ظرفين، ظرف الزمان وظرف المكان، وحصرا أداة الحصر، وإغياء الغاية، الغاية. نعم، إذن الصفة لها مفهوم عند أكثر العلماء، أما اللقب فليس له مفهوم. قال: ومن مدارك الحق حكم العقل في الأفعال، فهو حجة عند المعتزلة، وتقدم الكلام عليه في الفصل السابق، وقد بسطت الكلام عليه في شرح اللب. وسبق كلام الشيخ عن كون العقل حجة أو والذي ذكره الشيخ زكريا رحمه الله في شرح اللب هو قوله نعم شرحا لعبارة المتن، وعندنا أن الحسنى والقبح بمعنى ترتب الذم حالا والعقاب مآلا شرعيان، وأن شكر المنعم واجب بالشرع، وأنه لا حكم قبله، بل الأمر موقوف إلى وروده. قال الشيخ رحمه الله: عندنا هذا خلافا للمعتزلة، إذا قال عندنا فيريد خلاف المعتزلة. أما عند المعتزلة فالحكم متعلق به بالعقل تعلق بالمكلف تعلقا تنجيزيا قبل البعثة، فإنهم جعلوا العقل حاكما في الأفعال قبل البعثة، فما قضى به في شيء منها ضروريا كالتنفس في الهواء أو اختياريا لخصوصه بأن أدرك فيه مصلحة، إذن فما قضى في شيء منها سواء كان ضروريا أو اختياريا، فما قضى في شيء منها لخصوصه بأن أدرك فيه مصلحة أو مفسدة أو انتفاءهما، فأمر قضائه فيه ظاهر، وهو أي الضروري مقطوع بإباحته، والاختياري لخصوصه ينقسم إلى الأقسام الخمسة، ينقسم إلى الأقسام الخمسة: الحرام وغيره، لأنه إن اشتمل، إذن الأفعال الضرورية كالتنفس في الهواء لا شك أنها مباحة، لأنها يتوقف العيش في هذه الدنيا عليها. طب الأشياء الاختيارية التي يعني يمكن للإنسان أن يعيش بدونها، فهذه تنقسم إلى الأحكام التكليفية الخمسة: الحرام وغيره، لأنه إن اشتمل على مفسدة فعله فحرام كالظلم، وإن اشتمل تركه على مفسدة فواجب كالعدل، وإلا فإن اشتمل على مصلحة فعله فمندوب كالإحسان، أو اشتمل تركه على مفسدة على مصلحة، أو اشتمل نعم اشتمل على مصلحة فعله فمندوب كالإحسان، أو اشتمل تركه على مصلحة نعم فمكروه، وإن لم يشتمل على مفسدة ولا مصلحة فمباح. فإن لم يقضي العقل في شيء منها لخصوص بأن لم يدرك فيه شيئا مما مر من المصلحة والمفسدة كأكل الفاكهة، فاختلف في قضائه فيه لعموم دليله على ثلاثة أقوال: أحدها أنه محظور لأن الفعل تصرف في ملك الله تعالى بغير إذنه، إذ العالم كله ملك لله تعالى. وثانيا أنه مباح لأن الله تعالى خلق العبد وما ينتفع به، فلو لم يبح له كان خلقهما عبثا أي خاليا عن الحكمة. وثالثها الوقف عنهما، أي لا يدرى أنه محظور أو مباح، مع أنه لا يخلو عن واحد منهما، إما ممنوع منه فمحظور أو لا فمباح، هو في الواقع لا يخلو لكن نحن لا ندري، وذلك لتعارض دليليهما، وقد علم بطلان الثلاثة مما مر من قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا باطل لقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لاحظ كلام الشيخ، قال أما عند المعتزلة فالحكم متعلق به تعلقا تنجيزيا قبل البعثة، فإنهم جعلوا العقل حاكما في الأفعال قبل البعثة، وأما بعد البعثة فالأدلة عندهم هي أدلة أهل السنة، كتاب والسنة والإجماع والقياس، وإنما العقل حاكم في الأفعال قبل البعثة. هذا أمر مهم. المعتزلة ما كانوا علمانيين يعني حداثيين، لا، المعتزلة كان منهم العباد والزهاد، وكانوا متشرعين، أهل شرع، أهل دين، أهل تقوى، ما كانوا متفلتين، يعني ليسوا زنادقة. أخطأوا، نعم أخطأوا، انحرفوا في فهم بعض المسائل، وكانت لهم بدع وآراء، ولكن كانوا متشرعين، كانوا مستقيمين، أهل استقامة ودين، وعندهم من أصولهم الخمسة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وعلم يعني حال عمرو بن عبيد وقول أبي جعفر فيه: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد، فلم يعلم خليفة رثى فرد من أفراد يعني أمتي وشعبي إلا أبا جعفر رثى عمرو بن عبيد. إذن العقل حكم العقل عند المعتزلة. والهاتف أي الصوت المعلوم صدقه. والله يا أخي مين هذا اللي يقول الهاتف؟ الشيخ هنا في البحر المحيط يعني ذكر أنه، شوف يعني سبحان الله، بتحس أحيانا بعض الأقوال التي تذكر في الكتب ليتهم ما ذكروها، أو حين ذكروها بيّنوا يعني تهافتها وضعفها، وأن يعني ذكر هنا، قال من هو ذكر الأدلة المختلف فيها، وكتاب الأدلة المختلف فيها، وبدأ يذكر، قال الهاتف الذي يعلم أنه حق. طيب كيف نعلم الهاتف أنه حق؟ ما هذه المشكلة، كيف يعلم أن هذا الهاتف أنا جالس هكذا سمعت صوتا يقول لي افعل كذا وكذا، طيب كيف أعلم أن هذا الصوت حق؟ مثل الذي سمعوه يأمر بغسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه، كذا أورده صاحب المسودة في ذيل الأدلة، آخر الأدلة المختلف فيها، قال لكنه من باب الفضائل، يعني حتى صاحب المسودة قال لكنه من باب الفضائل، يعني ما ليس دليلا، إنما يستأنس به هكذا في الفضائل. يعني لما تسمع أنت قد علم مثلا فضل قيام الليل، فلما تسمع هاتف أنه يا فلان قم 6 ركعات كل ليلة، أو قم هذه الليلة بسورة كذا وكذا، جميل لا بأس، هذا في الفضائل، لأنه أصل قيام الليل ثابت دل عليه الأدلة من الكتاب والسنة، فمن الفضائل، من المناقب، من يعني الأشياء الإضافية التي تضاف لما لأصل ثابت معلوم بالأدلة الشرعية المعتبرة. لذلك لابد أن يعني الهاتف أي الصوت المعلوم صدقه، الله أكبر. والإلهام وهو لغة إيقاع شيء في القلب، يعني هو نحن لا ننكر وجود الهاتف، لا ينكر هذا موجود، لكن هل هو مدرك من مدارك الحق؟ هذا البحث. يعني هو لا ينكر وجود الهاتف، لا ينكر وجود الإلهام، الإلهام دل عليه الدليل، كيف ينكر وجود الإلهام؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر، فكان عمر رضي الله عنه ملهما، وقد وافق ربه في أشياء. لذلك الشيخ الكوراني في شرح جمع الجوامع قال: وهذا أمر محقق نقلا وعقلا، أما نقلا فلما ورد في الحديث الصحيح أن للملك تقلبا أي لمة، وللشيطان لمة، هذا الحديث في مسند الإمام أحمد وغيره، أن للشيطان لمة وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالباطل وصد عن الحق، وأما لمة الملك فتصديق بالحق ووعد بالخير أو كما قال. ثم قرأ الشيطان يعيدكم الفقر، فهذا حديث صحيح. طيب أيضا لقوله إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفسا حتى تستكمل رزقها، وإنما الكلام في كونه حجة على الغير أو على نفسه، هل هو حجة على الغير أو هو حجة على من وقع له الإلهام؟ هذا هو البحث. قال فالصواب أنه إن كان من معصوم، الإلهام من معصوم من النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء فهو حجة، وأما إن كان من غيره فليس بحجة. وما ورد في الأحاديث مثل استفتي قلبك وإن افتاك الناس وأفتوك، وقوله كان في من قبلكم محدثون فإن كان في هذه الأمة محدث فهو عمر، وأمثاله محمول على الكرامة التي نحن قائلون هذه من باب الكرامات نحن نقول بها. وأما أنه يدل على أنه دليل شرعي فلا، هذا لا يدل على أنه دليل شرعي حجة شرعية. وأما كونه محققا عقلا فلأن كل واحد يجد في نفسه خواطر الخير من الحج والصوم غيره بلا ريب، بل قل ما يخلو وقت منها. وقول الصوفي إنه ألهم كذا يعني فهو حجة، لو أن صوفيا قال بذلك فإن قوله يكون بدعة وضلالة لا يلتفت إليه، لأنه تشريع بعد النبوة، فيجب على كل مسلم ردع الصوفي القائل هذا الكلام. إذا في واحد اسمه مسمي نفسه صوفي ويدعي أن إلهامه حجة شرعية فهو من أهل البدع والضلالات، لأن الصوفي الحق لا يقول بهذا، وإنما نعم. قال فيجب على كل مسلم ردع هذا الصوفي القائل هذا الكلام فإنه يفسد عقائد العوام، يصير مشرع هذا الصوفي مهما بلغ فلن يصير مشرعا. يعني هنا في الشيخ الزركشي في البحر المحيط يقول قال ويسأل القائل بهذا عن دليله، ما الدليل على أن الإلهام حجة؟ فإن احتج بغير الإلهام فقد ناقض قوله، وإن احتج به بالإلهام أبطل بمن ادعى إلهاما في إبطال الإلهام. قال وحكى الماوردي والروياني في باب القضاء في حجية الإلهام خلافا وفرعا عليه. ما عمن؟ ما ندري من القائل بأن الإلهام حجة؟ لا يعلم. قلت وقد اختار جماعة متأخرين اعتماد الإلهام، منهم الإمام في تفسيره في أدلة القبلة، ممكن في أدلة القبلة إذا ما وجدت قرائن ولا أدلة فألهم، فهو فقها يتوجه إلى أي مكان، إذا لم يحصل دليلا أو لم يعرف إلى أين يتوجه يقدر، فإذا ألهم يتبع إلهامه حينئذ. وذكر يعني وأما حصول هذه المعارف على سبيل إلهام المبتدأ من غير استعداد يكون من العبث، يعني أنه هذا أمر ممكن في العقل. نعم. قال الإمام شهاب الدين السهروردي رحمه الله في بعض أماله محتجا على الإلهام بقوله وأوحينا إلى أم موسى وأوحى ربك إلى النحل، فهذا الوحي مجرد الإلهام. ثم إن الإلهام من الإلهام علوما تحدث في النفوس الزكية المطمئنة. قال عليه السلام إن من أمتي لمحدثين ومتكلمين أو متكلمين وإن عمر لمنهم إلى آخر كلام. قال وهذا النوع، شوف السهروردي، لا تتعلق به المصالح العامة من عالم الملك والشهادة، بل تختص فائدته بصاحبه دون غيره، إذ لم تكن له ثمرة السراية إلى الغير عن طريق العموم، وإن كانت له فائدة تتعلق بالاعتبار على وجه خاص. وما قول استفتي قلبك إن أفتاك الناس فذلك في الواقعة التي تتعارض فيها الشبه والريب، فتستفتي قلبك. قال الغزالي واستفتاء القلب إنما هو حيث أباح الشيء، أما حيث حرم فيجب أو يعني كان الشيء حيث كان الشيء مباحا، أما حيث حرم فيجب الامتناع، ثم لا يعول على كل قلب، فرب موسوس ينفي كل شيء، ورب متساهل نظر إلى كل شيء، فلا اعتبار بهذين القلبين، وإنما الاعتبار بقلب العالم الموفق المراقب لدقائق الأحوال، فهو المحك الذي تمتحن به. وقال لي وابصة، وابصة درجة كان من الصحابة الصالحين، جئت تسأل هو وكل شوف لاحظ جئت تسأل عن البر، يعني صحابي محترم فاضل كل همه أن يعرف البر ليعمل به ويجتنب الشر، هذا يقال له استفتي قلبك، مو أصحاب القلوب المليئة بالشهوات والأهواء والبدع والضلالات. قال الغزالي وما أعز هذا القلب. قال البيهقي في شعب لمن هذا محمل على أنه يعرف في شأنه من علم الغيب ما عسى يحتاج أو يحدث على لسان ملك بشيء من ذلك. نعم. قال يعني ولا يخفى أن المراد بهذا في غير الأنبياء، وإلا في من جملة طرق الوحي الإلهام، الوحي له طرق منها الإلهام. إذن الإلهام، وما الإلهام؟ قال لغة إيقاع شيء في القلب، كما يقال ألهمه الله الصبر، أوقع في قلبه الصبر. وعرفا إيقاع شيء في القلب يطمئن له الصدر، يخص الله به بعض أصفيائه. وقيل هو ما يلقى في الروع بطريق الفيض الإلهي، يعني لا بطريق الأدلة والبحث والنظر، لا، هكذا يلقى إلقاء في نفس الإنسان من غير مقدمات ومن غير نظر وبحث وبذل للجهد. نعم. ما يلقى في الروع بطريق الفيض الإلهي، والروع بضم الراء المهملة القلب والعقل، وبفتح الروع الفزع، بضم الفاء. إيش عندك؟ بضم الفاء. إيش الفزع؟ فزع معلق تحت كذا في باء وجيم وفي هاء بضم الزاي المعجمة. طيب. وفي اللسان وقرأ الحسن فزع، أي فزعت من الفزع. قاموس الفزاعة مشدد، الرجل يفزع الناس. وفزع عنه بالضم تفزيعا، كشف عن الخوف بالضم يفزع منه. فزع يعني بفتحها، الفزع بضم الفاء والزين، غريب. معروف الفزع حتى إذا فزع عن قلوبهم، زال الفزع عن قلوبهم، الفزع اللي هو الرعب يعني. نعم. إذن الروع هو بفتح الراء الفزع، وقيل الفزع يعني جمع فزعة يعني أو فزعة ما يفزع يعني مثلا هكذا، لا يعني معروف الروع اللي هو الفزع المصدر. نعم. أظن يعني هو بفتح الفاء أو عندنا نعم يعني مبدئيا العبارة، نشوف إذا يعني وقعنا على شيء يصحح هذه العبارة، الأصل أنها غير صحيحة. وقيل الإلهام ما حرك القلب ودعا إلى العمل من غير استدلال بآية ولا حديث ولا أثر ولا نظر في حجة شرعية، يعني قال أن واردات ترد على القلوب تعجز القلوب عن ردها، أنه شيء يحركه، تكون مثلا يعني الإلهام محرك القلب ودعا العمل من غير أن يستدل، من غير أنه يكون يعني ذلك ناشئا عن استدلال ولا نظر في حجة شرعية، بل شيء وقع في قلبه ودفعه إلى العمل. نعم. قال وشرع من قبلنا، هو يعني الشيخ هنا زكريا أيضا في غاية الأصول شرح حبيب الأصول يقول الأصح أن الإلهام وهو لغة إيقاع شيء في القلب يطمئن له صدر يخص الله به بعض أصفيائه غير حجة إن ظهر من غير معصوم لعدم الثقة بخواطره لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان فيها. وقيل هو حجة في حقه فقط وقيل مطلقا لأدلة لا تجدي. شوف الشيخ يعني قيل في حقه وقع في قلبك إلهام في حقك إلهام لك هذا أنت قيل هكذا وقيل مطلقا أن حجة مطلقا له ولغيره لأدلة لا تجدي. أما من المعصوم كالنبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة لأنه لا سلطان للشيطان عليه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قالوا أما أنا فأسلم فالشيطان لا سلطان له على الأنبياء. أما من المعصوم كالنبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة في حقي وحق غيره إذا تعلق بهم كالوحي لأنه نوع من أنواع الوحي. نعم. قال رحمه الله وشرع من قبلنا كل من الثلاثة حجة عند آخرين وعند الجمهور ليس بحجة إلا أن يكون الإلهام من معصوم فهو حجة كما مرت الإشارة إليه في الكلام على قوله والعصمة. قلنا يعني الشرع من قبلنا حجة عند الحنفية وعند المالكية ورواية عند أحمد وليس بحجة عندنا، لكن الإلهام والهاتف لا يعلم من القائل. على كل حال شرع من قبلنا ليس شرعا لنا وإنما يستأنس به عندنا. الشافعية نحن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. وما المراد بشرع من قبلنا؟ المراد به إذا ورد في شرعنا شيء من شرع من قبلنا. وأما الشيء الذي يرد مخبرا عن شرع من قبلنا في التوراة والإنجيل المحرفين فلا يعتد به، إنما يعتد بشرع من قبلنا أو يجري الخلاف في شرع من قبلنا إذا ورد ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى أو ورد ذكره في السنة الصحيحة أو ورد متواترا أو شهد به اثنان ممن أسلما وحسن إسلامهما، فحينئذ وهما ممن يعرف المبدل من غيره فحينئذ نعرف أن هذا شرع من قبلنا، يثبت كون هذا شرع من قبلنا. يعني أول شيء لازم تقول شرع من قبلنا. كيف نعرف أن هذا شرع من قبلنا؟ من خلال هذه الطرق. إذا ورد في كتاب الله مثل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة مثلا أو تصحيح أو صحت به السنة كما استدلوا بحديث الغار على كان في من قبلكم ثلاثة خرجوا فأغلق عليهم باب الغار الصخرة فأغلق. طيب أيضا إذا ثبت نقل بطريق التواتر الذي لا يمكن الغلط فيه، تواتر النقل عن شرع من قبلنا أنهم يقولون كذا وكذا، وكذلك إذا شهد به اثنان أسلما منهم ممن يعرف المبدل فحينئذ يقال إن هذا شرع من قبلنا. فهذا الشرع الذي كان من قبلنا مكلفا به يشترط اختلف العلماء في القول به هل هو شرع لنا أو ليس بشرع لنا. فذهب الشافعية إلى أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولحديث معاذ حين أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو، ولم يأمره بسؤال أهل الكتاب، وهو ذاهب إلى اليمن، وكان في اليمن جمع من النصارى واليهود، يعني كان في اليمن جمع من أهل الكتاب. فليس شرع من قبلنا شرعا لنا، ولكن يستأنس به. ولذلك استأنس الشافعية بشرع من قبلنا في المهايئة، فأوردوا قوله تعالى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، في قصة صالح النبي عليه السلام وقومه في شرب الناقة على إجازة المهايئة القسمة. استأنس الشافعية: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر. نعم. واستأنسوا أيضا على الجعالة بقوله تعالى في سورة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذا استئناس لا مانع، يستأنس، لكن لا يستدل. الدليل هو ما ورد من الأدلة الشرعية المعتبرة عندنا، وإنما استأنس الفقهاء على ذلك بما ورد في شرع من قبلنا. طيب، وأما الجمهور فذهبوا إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما ينسخه، أما إذا ورد في شرعنا ما ينسخه فليس بشرع لنا. مثال ذلك إيش؟ إذا لم يرد الشرع ما ينسخه، ما ورد في قوله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. وقد استدل بها بعضهم على جواز التماثيل، صنع التماثيل، قالوا يعملون له مما يشاء. نقول إن هذا شرع من قبلنا، وقد ورد في شرعنا نسخه في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، والأحاديث التي يعني تشدد في موضوع التصوير. إذن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا عند الشافعية، وشرع من قبلنا شرع لنا عند الجمهور إذا لم يرد في شرعنا ما ينسخه، فإن ورد في شرعنا ما ينسخه فليس بشرع لنا. وهذا كله في فروع الدين، أما العقائد فهي لازمة لكل أحد. لذلك ما استدل به القائلون بشرع من قبلنا من قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فإنما ورد في العقائد وأصول الديانات. لذلك ذكروا أن تحريم السرقة، تحريم الزنا، تحريم الربا، كله وارد في الشرائع السابقة أنها أصول، لكن تفاصيل الربا شرعنا يعني غير شرع من قبلنا. نعم. قالوا إن هذه الآية أولئك الذين هدى الله واردة في العقائد، يعني شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وإسماعيل وصلنا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه ما يشاء ويهدي إليه ما ينيب. فهو هذا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، مما هو من أصول الدين، مما تتفق فيه الديانات. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده أيضا وارد في سياق ما يتعلق ب يعني هو أولئك الذين هدى الله، ذكر ذلك بعد قصة سيدنا إبراهيم، وتلك حجة في حينما قال لقومه عن الشمس والقمر والنجم: هذا ربي كذا، وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. ثم ذكر عدد من الأنبياء، ثم قال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، يعني بصلاحهم، بمعرفتهم بالله، بتعظيمهم لله، يجب الاقتداء. لذلك العلماء يستدلون في موضوع خلق أفعال العباد بقوله تعالى حاكيا عن إبراهيم: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، لأن العقائد لا تختلف من دين إلى آخر. فلذلك لم تجد المعتزلة يردون هذا بأنه شرع سابق، لا يردون، مع أنهم لا يقولون بأن شرع من قبلنا شرع لنا. نعم. والحاصل أن هذه المسألة يعني إنما استعملت في مسائل قليلة، شرع من قبلنا شرع لنا استعملت في مسائل قليلة، لأنه أغلب المسائل قد ورد في شرعنا حكم لها. وقال نعم. فإذا هذا ما يتعلق بهذه المدارك. وقد قال رحمه الله: وأقوى الأدلة المذكورة الكتاب والسنة المتواترة، ولم يخالف أحد في حجيتهما، وبعض الحنفية الإجماع، أي زاد على ما ذكر. فبعض الحنفية زاد الإجماع فقال أقوى الأدلة المذكورة، أقوى الأدلة الكتاب والسنة المتواترة والإجماع. الشيخ جمال الدين القاسمي قالوا عليه: فالأفصح والإجماع بزيادة الواو لتقرير المزيد بصراحة العطف على ما قبله. ولعل الأظهر أن يكون مراده أن بعض الحنفية، هذا هو رأي الشيخ ياسين، والإجماع أو زاد بعضهم لا، هذا رأي من هذا كذا قاله زاي، من زاي الشيخ يقصد الشيخ زكريا، يعني الشيخ زكريا انه قال المراد والإجماع، ولاحظ كيف شرح ذلك. الشيخ جمال الدين القاسمي يقول لا، يعني لو كان كذلك فكان ينبغي أن يقول والإجماع. ولعل الأظهر أن يكون مراد أن بعض الحنفية ذهب إلى أن أقوى الأدلة الإجماع مطلقا، أقوى من الكتاب والسنة. وعليه فلا حاجة لزيادة الواو. الشيخ الزركشي قال: وأقوى الأدلة الكتاب والسنة والمتواترة، ولم يخالف أحد في حجيتهما. أما السنة الأحادية فيها خلاف، وطبعا هو خلاف ضعيف متهافت، لكن يعني ذكر. وبعض الحنفية الإجماع، يعني بعض الحنفية قال إن أقوى الأدلة الإجماع، لعل هذا هو الأظهر. والقول بتقديم الإجماع ذكره القرافي في تنقيحه، وعبارته، وهذا أنا يعني جئت به، قال: وهو مقدم على الكتاب والسنة والقياس. الإجماع ذكر أنه مقدم على الكتاب والسنة والقياس، لأن الكتاب، شوف ثم شرح ذلك، قال: لأن الكتاب يقبل النسخ والتأويل، وكذلك السنة تقبل النسخ والتأويل، والقياس، ولأن القياس يحتمل قيام الفارق وخفاءه الذي مع وجوده يبطل القياس وفوات شرط من شروطه، أو يحتمل فوات شرط من شروطه. والإجماع معصوم قطعي ليس فيه احتمال، لذلك قالوا الإجماع يرفع النزاع، يرفع الاحتمال، العلماء ذكروا أنه ما فائدة إيراد الإجماع بعد ذكر أدلة الكتاب والسنة؟ قال الفائدة أنه يرفع النزاع، يرفع الاحتمال، يمنع تجديد الاجتهاد، لأن خرق الإجماع حرام. قال والإجماع معصوم قطعي ليس فيه احتمال. طب ما المراد بالإجماع؟ قال وهذا الإجماع المراد به ها هنا هو الإجماع القطعي اللفظي المشاهد أو المنقول بالتواتر. أما الإجماع الظني فلا يقدم على الكتاب والسنة. وأما أنواع الإجماعات الظنية كالسكوتي، الإجماع السكوتي ونحوه، فإن الكتاب قد يقدم عليه. هذه عبارة الشيخ القرافي. طبعا المشهور إنه والأصل في هذا قبل الكتاب والسنة ولا بعد الكتاب والسنة؟ بعد الكتاب والسنة بقول. أصل هذا بعد الكتاب والسنة الإجماع. طيب هذا هو المشهور، لكن يعني هو من حيث المرتبة الكتاب هو المقدم من حيث المرتبة، ثم السنة، وعنهما أخذ حجية الإجماع. فمن حيث المرتبة الكتاب مقدم، لكن من حيث القطعية فالإجماع القطعي مقدم عليهما. إجماع القطعي. طيب ممكن تقول لي كيف؟ طيب ما في القرآن أدلة قطعية. أقول لك ممكن أن يدعى نسخها، ممكن أن يدعى المعارض العقلي فيها. فلذلك يأتي الإجماع فيمنع هذه الدعاوى. كذلك الشيخ الزركشي أشار يعني في كلامه إلى شيء من هذا. لا ما في الجزء الرابع. قال المبحث السادس في أنه حجة قطعية إذا انعقد. نعم قال وأطلق جماعة المسلمين بأنه حجة قطعية، منهم الصيرفي وابن برهان، وجزم به من الحنفية الدبوسي وشمس الأئمة، وقال كرامة لهذه الأمة. وقال الأصفهاني إنه المشهور وإنه يقدم على الأدلة كلها، الأصفهاني، ولا يعارضه دليل أصلا، ونسبه إلى الأكثرين. قال بحيث يكفر أو يضلل ويبدع مخالفه. أحد. وخالفه الإمام الرازي والآمدي فقال إنه لا يفيد إلا الظن، والحق التفصيل بينما اتفق عليه المعتبرون فحجة قطعية، وبينما اختلفوا فيه كالسكوتي وما ندر مخالفه فحجة ظنية. ثم قال وأما أن الإجماع من الأصول الكلية التي يحكم بها على القواطع التي هي نصوص الكتاب والسنة المتواترة، فلا بد أن يكون قاطعا أيضا. إجماع القاطع، زي قلنا الإجماع القطعي اللفظي لاستحالة رفع القاطع بما ليس بقاطع. نعم. فمن حيث المرتبة الكتاب والسنة مقدم، من حيث القطعية والظنية فالإجماع القطعي قطعي يرفع الاحتمال عن الكتاب والسنة. كم صرنا؟ ساعة. صرنا ساعة؟ نقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.